من صفحة الأعشاء الجلد الثالث عشر صفحة 346، وهذه نسخة أمان كتب بها عن السلطان الملك الظاهر برقوق عند محاصرته لدمشق بعد خروجه من الترك بعد خلعه من السلطان. أمن فيها أهل دمشق خلا الشيخ شهاب الدين بن القرشي وجردمر الطاربي، كتب في ليلة يسفر صباحها عن يوم الأربعاء 23 من شهر ذي الحجة سنة 91 و700. هذا أمان الله سبحانه وتعالى وأمان نبيه سيدنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة وكاشف الغمة صلى الله عليه وسلم، وأماننا لكل واقف عليه من أهل مدينة دمشق المحروسة من القضاة والمفتين والفقهاء وطالب العلم الشريف والفقراء والمساكين والأمراء والأبناد والتجار والمتسببين والشيوخ والكهول والشبان والكبار والصغار والذكور والإناث والخاص والعام من المسلمين وأهل الذمة إلا جردمر الطاربي وأحمد بن القرشي على أنفسهم وأموالهم وأولادهم وأهلهم وحرمهم وأصحابهم وأتباعهم وغلمانهم وقبائلهم وعشائرهم ودوابهم وما يملكونه من نطق وصامت وكل ما يتعلق به من كثير وقليل ودليل وحقير، أمان لا يبقى معه خوف ولا جزع في أول أمره ولا في آخره ولا في عاجله ولا في آجله، ولا ضر ولا مكر ولا غدر ولا خديعة يخص ويعم وتصان به النفس والمال والولد والأهل وكل ذات يد. فليحذروا ببنيهم وأهلهم وذويهم وأقربائهم وغلمانهم وحاشيتهم وجميع ما يملكونه من نطق وصامت ودان وقاس، وليصلوا بهم إلينا وليهدوا بهم على حضرتنا الشريفة في ذمام الله تعالى وكلاءته. وضمان هذا الأمان لهم ذمة الله تعالى وذمة رسوله سيدنا محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، أن لا ينالهم مكروه منا ولا من أحد من قبلنا، ولا يتعرض إليهم بسوء ولا أذى، ولا يرنق لهم مورد بقذى، ولهم منا الإحسان والصفاء بالقلب واللسان والرعاية التي نؤمن به بها سربهم ونهنئ بهم بها شربهم ويطمئن بهم بها خاطرهم وترفرف عليهم كالسحاب لا ينالهم إلا ما طرهم. فليحذروا واثقين بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبهذا الأمان الشريف، وقد تلطفنا بهم ليزدادوا وثوقا لا ولا يجد سوء الظن بعد ذلك إلى قلوبهم طريقا، وسبيل كل واقف عليهم إكرامهم في حال حضورهم وإجراؤهم على أكمل ما عهدوه من الأمورهم، وليكن لهم ولكل من يحضر معه وما يحضر أوفر نصيب من الإكرام والقبول والإحترام وتبليغ قصار القصد ونهاية المرام والصفح والرضا والعفو عما مضى، ولا تمسكوا بعروة هذا الأمان المؤكد الأسباب الفاتح إلى الخيرات كل باب، وليثقوا بعروته الوثقة فإنها من تمسك بها لا يضل ولا يشقى، وليشرحوا بالصفح عما مضى صدرا ولا يخشوا ضيما ولا ضرا، ولا يعرض كل منهم على نفسه شيئا مما جنى واقترف فقد عفى الله عما سلف. ونحن نعرفهم أن هذا أماننا بعد صبرنا عليهم 42 يوما مع قدرتنا على دوس ديارهم وتخريبهم وتخريبها واستئصال شأفتهم، ولكن منعنا من ذلك الكتاب العزيز السنة الشريفة، فإننا متمسكون بهما وخوفنا من الله تعالى ومن نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واليوم الآخر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهم يغالطون أنفسهم ويظنون أن تأخيرنا عنهم عن عجز منا، فليتلقوا هذا الأمان الشريف بقلبهم وقالبهم، وليرجعوا إلى الله تعالى وليصونوا دماءهم وأموالهم وأولادهم وحرمهم وديارهم، فقد رأوا ما حل بهم من نكثهم وبغيهم. قال الله عز وجل: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد الله عليه فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال عز من قائل: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، في معرض المدح لمن وفى بعهده وقد جل وعلا ثم بغى عليه لينصرنه الله. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. وقال تعالى: وينكرون ينكر الله والله خير الماكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كنا فيه قلنا عليه: المكر والبغي والخديعة. وقال عليه السلام: المرء مجزو بعمله. وقال عليه السلام: الجزاء من جنس العمل. وقال أهل التصوف: الطريق تأخذ حقها. وقال أهل الحكمة: الطبيعة كافية. وقال الشاعر: قضى الله أن البغي يصرع أهله وأن على الباغي تدور الدوائر. فمعناهم يعللون أمالهم بعسى ولعل، ويقولون العسكر المصري واصل إليهم نجدة لهم. وهذا والله من أكبر حسراتنا أن تكون هذه الإشاعة صحيحة، وبهذا طمعت آمالنا وصبرنا هذه المدة الطويلة وتمنينا حضوره ورجوناه، فإنه بأجمعه مماليك أبوابنا الشريفة، وقد صارت الممالك الشريفة الإسلامية المحروسة بحوزتنا الشريفة، ودخل أهلها تحت طاعتنا المفترضة على كل مسلم يؤمن بالله تعالى وبنبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وباليوم الآخر. من حاضر وبادن وعربان وأكراد وتركمان وقاس ودان، وهم يتحققون ذلك ويكابرون في المحسوس ويتعللون بعسى ولعل ويقولون يا ليت، فيقال لهم هيهات، فليستدركوا الفارد قبل أن يعضوا أيديهم ندما وتجري أعينهم بدل الدموع دما. وهذا منا والله أمان ونصيحة في الدنيا والآخرة، والله تعالى رب النيات وعالم الخفيات، يعلمون ذلك ويعتمدونهم، والله تعالى يوفقهم فيما يبدئونه ويعيدونه. والخط الشريف ما شرفه الله تعالى وأعلاه وصرفه في الآفاق وأنضاق أعلاه حجة فيه. قلت هذا الأمان أوله ملفق من كلام التعريف وغيره، وآخر كلام سوقي مبتذل نازل ليس فيه شيء من صناعة الكلام. تنبيه من غرائب الأمانات ما حكاه محمد بن المكرم في كتابه تذكرة اللبيب، أن رسل صاحب اليمن وفدت على الأبواب السلطانية في الدولة المنصورية قلاول في شهر رمضان سنة 80 و600، وسألوا السلطان في كتابة كتب في كتب أمان لصاحب اليمن، وأن يكتب على صدره صورة أمان له ولأولاده، فكتب له ذلك وشملته علامة السلطان وعلامة ولده وولي عهده الملك الصالح عليه، وأعلمهم أن هذا مما لم تجري به عادة، وإنما أدبهم إلى ذلك إكراما لمخدومهم وموافقة لغرضه واقتراحه. الصنف الثاني من الأمانات الجاري عليها مصطلح كتاب الزمان ما يكتب عن نواب الممالك الشامية، وهو على نحو ما تقدم ذكره مما يكتب على الأبواب السلطانية، إلا أنه يزداد فيه وأمان مولانا السلطان، وتذكر ألقابه المعروفة، ثم يؤتى على بقية الأمان على الطريقة المتقدمة، ويقال في طرته أمان كريم، ويقال في آخره والعلامة الكريمة كما تقدم في التوقيع. وهذه نسخة أمان كتب به عن نائب السلطنة بحلب في نيابة الأمير قشتمر المنصوري في الدولة الأشرفية شعبان بن حسين لبعض من أراد تأمينه. وهي هذا أمان الله سبحانه وتعالى وأمان نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمان مولانا السلطان الأعظم العالم العادل المجاهد المرابط المثاغر المؤيد المالك الملك الأشرف ناصر الدين والدنيا سلطان الإسلام والمسلمين محيي العدل في العالمين منصف المظلومين من الظالمين قامع الكفرة والمشركين قاهر الطغاة والمعتدين مؤمن قلوب الخائفين والتائبين ملك البحرين صاحب القبلتين خادم الحرمين الشريفين وارث الملك سلطان العرب والعجم والترك ملك الأرض الحاكم في طولها والعرض سيد الملوك والسلاطين قصيم أمير المؤمنين شعبان ابن الملك الأمجد جمال الدين والدين حسين ابن مولانا السلطان الشهيد الملك الناصر ناصر الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين محمد ابن مولانا السلطان الشهيد الملك المنصور قلاول خلد الله ملكه وجعل الأرض بأسرها ملكه إلى فلان بالحضور إلى الطاعة الشريفة طيب القلب منبسط الأمل آمنا على نفسه وماله وأولاده وجماعته وأصحابه ودوابه لا يخاف ضررا ولا مكرا ولا خديعة ولا غدرا ولا مزيد الإكرام والإحترام والرعاية الوافرة وله المزيد الإكرام والإحترام والرعاية الوافرة الأقسام والعفو والرضا والصفح عما مضى فليتمسك بعروة هذا الأمان المؤكد الأسباب الفاتح إلى الخيرات كل باب وليثق بعروته الوثقى فإنها من تمسك بها لا يضل ولا يشقى ولا يشرح بالصفح عما مضى صدرا ولا يخشى ضيما ولا ضرا ولا يعرض على نفسه شيئا مما جنى واقترف فقد عفى الله عما سلف والخط الكريم أعلاه تعالى أعلاه حجة فيه قل ومما ينبغي التنبيه عليه في الأمانات أنه إن احتاج الأمر في الأمان إلى الإيمان أتى بها بحسب ما يقتضيه حال الحالف والمحلوف له على ما تقدم ذكره في المقالة الثامنة.